بتوسخين يا هو، بس نعرف نتكلم من فوق ابروك. عين تشوف وايد بتلعب جوا جماجم الاغراب. اطفال تشخبط على الكراريس ردود افعال بالضراب. في عالم الكل شيء ممكن كل شيء سراب. شفطة من الشاي ونفس من المعسل يثبتوني على الكرسي عشان اكمل وامثل. وازاي هآمن بيك وانا شايف السلوك اللي بتغذيك؟ ما اسهل ان اكسل وعاملك بالقوالب اللي انت قررت انها تغنيك. مفيش مفر من التمييز زي ما 20 وكوبري جديد مستحيل يحلوا مشكلة التكديس. متلوثين بالمكون اللي بيكون كنا كإنسانيين. بحب العري والدم اكتر من تلقين فيزياء الكم. بحب الكولا مع الرم اكتر من اصنام في ساعة الظهر حواليها بنتلم. بحب الذل والسلطة والزم في اكلي لحوم اغتنام الفرصة. بحب اننا بننسى ونعمل من الالم نقطة نقدر ننسى بيها الهم. ومش هعتذر عن تقل الدم، ما في الاخر محتاج صوت زي عشان تترفع عن الغم. الدنيا سودة هنا، الدنيا سودة هنا، الدنيا سودة هنا. ولبسك النظيف وريحتك الحلوة مش مطمنة. بتكلم معاك عشان حيطان الأوضة ما بتردش. يمكن هزت دماغك بينك فهمني تحميني حتى لو بتهز عشان تروش. الوعاء فاضي وانا فوق الكون بمارس كما سوترا مع طبقة الأوزون. واركب حصان بيطير من فوق رقاب النجوم وامسك سيف وحارب تنانين من غيوم. ومش بموت قلت جملة غلط بس عادي يعني. فده اقول 20 طريق وكوبري جديد بس عادي. ها وحوش بدون اسامي، وحوش بدون اسامي. Same.